بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع وأن يهدينا العمل الصالح. ومع هذا المجلس السابع وهو آخر مجالس شرح هذه الرسالة المباركة، وهي كشف الشبهات للإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الثواب. وهذه الرسالة كنا قد توقفنا عند الصفحة 123 حين ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، والمقصود بذلك أن يتطابق قول الجنان مع قول اللسان مع قول الأركان. فنقرأ كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدءا من الصفحة 123، ثم نرجع بعد ذلك إلى كلام الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال في المتن رحمه الله: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى أن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. حسبك. إذن هذا من جملة ما شبه به هؤلاء المشبهون على بعض غرار المسلمين حين ادعوا أن من قال لا إله إلا الله فإنه يكون معصوم الدم والعرض والمال ما دام يردد هذه الكلمة، والاعتبار عندهم بمن قالها وكفر بما يناقضها وكفر بما يدل عليها ووقع بما يناقضها. وبيان ذلك أن الشيخ رحمه الله تعالى بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حال الخوارج وأمر بقتلهم: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، بل أكد ذلك بقوله: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ومع ذلك لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول هؤلاء لا إله إلا الله، بل هؤلاء من أعظم الناس عبادة وقراءة للقرآن واجتهادا بالصيام واجتهادا بالقيام واجتهادا بتسبيح الملك القدوس السلام، ومع ذلك لا اعتبار لهذه العبادة مع كونهم قد وقعوا فيما يخل بشرطها ويدل عليها. وبيان ذلك في قول الشيخ رحمه الله تعالى في الحاشية يؤكد ذلك ويقرره بقوله الحاشية الأولى 123. قوله: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله، يريد بالحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس إلى آخره. فبين رحمه الله تعالى أن معنى الحديث أن من أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين أمره، لقوله تعالى: فتبينوا، لأن الأمر بالتبين يحتاج إليه إذا كنا في شك من ذلك. أما لو كان قوله لا إله إلا الله بمجرده عاصما من القتل فإنه لا حاجة إلى التبين. ثم استدل المؤلف رحمه الله لما ذهب إليه بأن الذي قال لأسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. هو الذي أمر بقتال الخوارج وقال أينما لقيتموهم فاقتلوهم، مع أن الخوارج يصلون ويذكرون الله ويقرؤون القرآن، وهم قد تعلموا من الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك لم ينفعهم ذلك شيئا، لأن الإيمان لم يصل إلى قلوبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لا يجاوز حناجرهم. وهو أن مجرد قول لا إله إلا الله ليس مانعا من القتل، بل يجوز قتال من قالها إذا وجد سبب يقتضي قتاله. نعم، إذن لا إله إلا الله لها شروط، بأن يقولها الإنسان وهو عالم بمعناها، وهو موقن بها، وهو منقاد إليها، وهو مستسلم لها، وهو محب لها، وهو مخلص في قولها، وهو صادق في ادعائها. شروط سبعة بها يعصم دم القائل وعرضه وماله أن ينتهك بالعدوان والآثام. أما أن يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله، لا إله إلا الله وهو يستغيث بغير الله، لا إله إلا الله وهو يطوف بغير بيت الله، لا إله إلا الله وهو يحلف بغير الله، لا إله إلا الله وهو ينذر لغير الله، لا إله إلا الله وهو يذبح لغير الله، فأي معنى لهذه الدعوة التي هي مجرد دعوة لسان لا توافقها أعمال الأركان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل من أتى ببعض نواقض لا إله إلا الله، فكيف والحال في زماننا هذا؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والناس ينقضون هذه الكلمة من كل وجه، وليس عندهم إلا مجرد دعواها باللسان، وكل ما يأتونه بالأركان مناقض ومعارض من كل وجه لهذه الكلمة. فلا معنى لقول أن لا إله إلا الله تمنع من القتل، بل النبي صلى الله عليه وسلم قتل من قال لا إله إلا الله لوجود سبب يقتضي قتال النبي صلى الله عليه وسلم له، لأنه وقع في أمر مناقض أو معارض لهذه الكلمة. ثم نأتي إلى ذكر شبهة أخرى من شبه هؤلاء الذين شبهوا بها على المفلسين الذين ليس عندهم علم شرعي يدفعون به هذه الشبه. نعم. ولهم شبهة أخرى، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق، ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم أو في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك، فتقول له: أدعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فحاش وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟ إذن هذه شبهة، وهو: كيف تنكرون علينا الاستغاثة بالأولياء والأصفياء والأتقياء والأنقياء والأخفياء، وهؤلاء الناس في عرصات القيامة يأتون الأنبياء، يأتون آدم أبا البشر ويأتون نوحا أول الرسل، ويأتون إبراهيم خليل الله، ويأتون موسى كليم الله، ويأتون عيسى روح الله، ويأتون محمدا خاتم رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فأين إنكاركم علينا من إتيان هؤلاء في عرصات القيامة واستغاثتهم بهم ودعاء وسؤالهم أن يشفعوا لهم بين يدي الرب جل جلاله؟ وبين ذلك أن هذا من الفهم السقيم. فمن الذي أنكر الاستغاثة بالحي القادر؟ من الذي أنكرها؟ أنتم زعمتم في قرارة أنفسكم أننا عندما أنكرنا عليكم الاستغاثة أننا ننكرها عليكم من كل وجه، وهذا الكلام لا يقوله عاقل، بل ثمة استغاثة مشروعة واستغاثة ممنوعة. الاستغاثة المشروعة أن تأتي أي الحي القادر فتستغيث به، فإذا جئت إلى حي عاجز كانت هذه استغاثة ممنوعة، إذا جئت إلى ميت فهذه استغاثة ممنوعة، بل لابد من وجود هذين الشرطين، أن يكون حيا قادرا. وقد ذكر الله عز وجل استغاثة الإسرائيلي بموسى عليه السلام من القبطي، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي ومن عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وأما الاستغاثة الممنوعة فهي الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أن يستغاث بأمر لا يملكه إلا الله، هذه استغاثة ممنوعة. وأما ما ذكره من قصة ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم وأولي العزم من الرسل، فإنه غاية ما فيه أنهم طلبوا منهم أن يشفعوا لهم إلى ربهم جل جلاله، والرب جل جلاله قد اختص بالشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وهؤلاء ممن أذن لهم الرحمن ورضي منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين رضي منهم قولا. ومع بيان الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى لهذا الكلام من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قوله ولهم شبهة أخرى، يعني أن في الاستغاثة بغير الله ليست شركا، وقد أجاب عنها بجوابين. الأول أن هذه استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه، وهذا لا ينكر لقوله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الجواب الثاني أن الناس لم يستغيثوا بهؤلاء الأنبياء الكرام ليزيلوا عنهم الشدة، ولكنهم يستشفعون بهم عند الله عز وجل ليزيل هذه الشدة. وهناك فرق بين من يستغيث بالمخلوق ليكشف عنه الضرر والسوء، ومن يستشفع بالمخلوق إلى الله ليزيل الله عنه ذلك. قوله إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء إلى آخره، هذا هو الجواب الثاني، وهو أن استغاثتهم بالأنبياء من باب طلب دعائهم إلى الله عز وجل أن يريح الخلق من هذا الموقف العظيم، وليس دعاء لهم بل طلب دعائهم لربهم عز وجل، وهذا أمر جائز، كما أن الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، ولم يقل فأغثنا يا رسول الله، بل قال فادعوا الله يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه وقال اللهم أغثنا 3 مرات، فأنشأ الله سبحانه وتعالى سحابة فأمطرت، ولم يروا الشمس أسبوعا كاملا والمطر ينهمر. وفي الجمعة التالية دخل رجل أو الرجل الأول فقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء فادعوا الله تعالى يمسكها عنا، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانفرجت السماء وخرج الصحابة يمشون في الشمس. فهذا طلب دعاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله عز وجل، وليس دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استغاثة به. وبهذا يعرف أن هذه الشبهة التي لبس بها هؤلاء شبهة لا تنفعهم، بل هي حجة داحضة عند الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا بأس أن تأتي لرجل صالح تعرفه وتعرف صلاحه، فتسأله أن يدعو الله لك، وهذا حق، إلا أنه لا ينبغي للإنسان أن يتخذ ذلك ديدنا له. كلما رأى رجلا صالحا قال ادعو الله لي، فإن هذا ليس من عادة السلف رضي الله عنهم، وفيه اتكال على دعاء الغير. ومن المعلوم أن الإنسان إذا دعا ربه بنفسه كان خيرا له، لأنه يفعل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فإن الدعاء من العبادة كما قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم الآية. والإنسان إذا دعا ربه بنفسه فإنه ينال أجر العبادة، ثم يعتمد على الله عز وجل في حصول المنفعة ودفع المضرة، بخلاف ما إذا طلب من غيره أن يدعو الله له فإنه يعتمد على ذلك الغير، وربما يكون تعلقه بهذا الغير أكثر من تعلقه بالله عز وجل، وهذا الأمر فيه خطورة. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا طلب الإنسان من شخص أن يدعو له فإن هذا من المسألة المذمومة، فينبغي للإنسان إذا طلب من شخص أن يدعو له أن ينوي بذلك نفع ذلك الغير بدعائه له، فإنه يؤجر على هذا، وربما ينال ما جاء به الحديث أن الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة آمين ولك بمثلها. إذن هذه الشبهة أجاب عليها رحمه الله تعالى بأن غاية ما وقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما هو الشفاعة بين يدي الرب جل جلاله بعد إذنه، لذلك إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم العرش فإنه يسجد تحته أسبوعا، في رواية جمعة، فيفتح الله عز وجل عليه من محامده وحسن الثناء عليه ما لا يعلمه صلى الله عليه وسلم ساعة تحديثه بهذا الحديث، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فلا يتقدم بين يدي الرب جل جلاله بالشفاعة، وإنما يقول أمتي أمتي، يسأل الله عز وجل الشفاعة لأمته صلى الله عليه وسلم، ويقدم بين يدي هذه الشفاعة هذا التضرع. فهو عليه الصلاة والسلام قد أذن له ورضي منه القول، لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم في زمانه عليه الصلاة والسلام يأتونه فيسألونه أن يدعو الله عز وجل لهم، ولم يأتي أحد ويقول يا رسول الله أغثني، وإنما يقولون يا رسول الله، ويدعونه ويسألونه أن يدعو الله عز وجل بأن يغيثهم، كما جاء في هذا الحديث الذي مر بنا قبل قليل، وكيف قال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فادعو الله أن يغيثنا، ما قال يا رسول الله أغثنا، قال فادعو الله أن يغيثنا. وهذا فيه الدلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم قد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما الأمر كله لله. بل لما عمد كفار قريش إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وشجوا رأسه الشريف وأدموا وجهه وكسروا رباعيته مقدمة أسنانه، قال عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وأرادوا قتله، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من الركوع لعنهم، فأنزل الله هذه الآية ونهاه أن يلعنهم أو أن يحكم عليهم، وقدر الله عز وجل ما قدره وأظهر عبرته للعالمين، وأسلم أولئك النفر الذين كانوا قد دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ليظهر الله عز وجل لأصحابه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف البرية وأتقى البشرية أنه لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأنه لا يملك أن يحكم على أحد كائنا من كان أنه لا يفلح، أو أنه يلعنه دون إذن من الرب جل جلاله. وفي هذا تجلية لحق الربوبية ودلالة على مكانة الألوهية التي يجليها الرب جل جلاله في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي معنا شبهة أخيرة هي آخر الشبه وبعد ذلك خاتمة المؤلف رحمه الله تعالى لهذه الرسالة. نعم. ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ إذن هذا القول الذي شبه به على بعض ضعاف النفوس ممن لم يتلقوا العلم الصافي من ظلاله، هذا فيه بيان أن هؤلاء لا يفرقون بين دعاء الله تبارك وتعالى ودعاء غير الله تبارك وتعالى، يظنون أن الاستعانة محرمة مطلقة وأن الاستغاثة محرمة مطلقة وأن الشفاعة محرمة مطلقة. وهذا أوقعهم في فتح الباب على مصراعي، يظنون منا أننا ننكر مطلق الشفاعة ومطلق الاستعانة ومطلق الاستغاثة، فولد لهم ذلك أن وقعوا في الجفاء وفي التفريط فأباحوا جميع أنواع الشفاعات والاستغاثات والاستعانات بالله تبارك تعالى وبغير الله تبارك تعالى، وقالوا دليلنا أن جبريل عليه السلام عرض لإبراهيم أن يخلصه مما هو فيه، وأين جبريل وهو حي قادر اعترض لإبراهيم بأمر الرب جل جلاله من دعواكم استغاثة بغير الله؟ إذا كان جبريل عليه السلام يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يا جبريل ألا تأتينا أكثر مما تأتينا، يعني هل تنزلت علينا يا جبريل أكثر مما تتنزل عليه فإننا نفرح بلقائك، فأنزل الله عز وجل على لسان جبريل في سورة مريم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وهو جبريل عليه السلام أشرف رسل الله عز وجل من الملائكة، ومع ذلك لا يتنزل إلا بأمر الله تبارك وتعالى، فكيف يعرض جبريل عليه السلام لإبراهيم دون إذن من الله؟ وإذا كان الله عز وجل قد أذن له فهو لا يقول ألك حاجة من تلقاء نفسه، وإنما هو رسول الله إلى إبراهيم، ومع ذلك لوجود هذه الواسطة فإن إبراهيم إمام الأنبياء وأبو الحنفاء قال أما منك فلا وأما من الله فحسبي الله ونعم الوكيل، كما قال عبد الله بن عباس والحديث في البخاري حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن أين المدعي بهذه الدعوة أن إبراهيم لو استغاث

أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. والثانية قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه الخاتمة الجليلة القدر طمنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بيان أن الكفار ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول من عرف الحق ولم يعتقد، وهذا الكافر الخالص، من عرف الحق ولم يعتقد، وهذا كحال كفار قريش. أبو جهل قال والله إني لا أعرف أنه رسول الله، لكن كنا نحن وبنو هاشم كفرسي رهان، سقوا وسقينا وكسوا وكسينا، أي سقوا الحجاج كما سقينا وكسوا الكعبة كما كسينا كما كسونا، حتى إذا قالوا منا نبي فماذا نقول؟ إذن كفره عن اعتقاد، لكن حمله الكبر، ومنهم من يحمله الطغيان، ومنهم من تحمله محبة الدنيا وإثارها، كما وقع من هرقل الذي هو ملك الروم، ومع ذلك لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو كنت عنده لغسلت عن رجلي، يعني لو كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم لغسلت رجلي، لأنه يعلم أنه رسول الله. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهؤلاء عرفوا الحق لكن ما اعتقدوه، ظهر أثر هذا الاعتقاد على ألسنتهم وجوارحهم، هؤلاء الكفار الخلص. وأشد كفرا منهم من عرف هذا الحق وظاهر أمام الناس وراء باعتقاده، وهو حال المنافقين الذين عرفوا الحق لكنهم رأوا الناس بإظهاره. الأولون عرفوا الحق وما أظهروه وما اعتقدوه، هؤلاء عرفوا الحق وزعموا في ظاهر الأمر أنهم اعتقدوه بظاهر ألسنتهم، وقد أبطلت قلوبهم الكفر. وهؤلاء الذين قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، فهم في درك دون درك الكفار، لأنهم أشد عداوة للمسلمين وأعظم ضررا عليهم من الكفار. وهؤلاء في حالهم أعظم البرهان على أن المقصود ليس هو معرفة الحق بل اعتقاد هذا الحق والعمل به، وأنه ليس كل من عمل بالحق فهو في أمنة من أن يرتد على عقبيه أو أن ينقض ما كان عليه، لأن الله عز وجل قد ذكر طائفة ممن كفر بعد إيمانه، وذكر طائفة ممن استحب الكفر على الإيمان، فهؤلاء كانوا من أرباب الإيمان ومن أصحاب الإيقان، ومع ذلك وقع منهم الكفران وبدا منهم الطغيان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذه الخاتمة قد جلاها الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى ببعض الفوائد والعوائد التي نختم بها هذا المجلس السابع والأخير من مجالس قراءتنا لهذه الرسالة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا منها حسن العوائد وجميل الفوائد. نعم. ختم المؤلف هذه الشبهات بمسألة عظيمة، هي أنه لا بد أن يكون الإنسان موحدا بقلبه وقوله وعمله، فإن كان موحدا بقلبه ولكنه لم يوحد بقوله أو بعمله

ولم يطمئن إليه ولم يستقر به، ولكنه أظهر الالتزام بالشريعة خداعا لله ولرسوله وللمؤمنين. وأما من كان لا يفهمه بالكلية ولا يدري، ولكنه يعمل كما يعمل الناس ولم يتبين له ذلك الشيء الذي يعملونه والمقصود منه، فإن الواجب أن يبلغ ويعلم، فإن أصر على ما هو عليه من إنكاره بقلبه فهو منافق. وذلك أن القلب هو ملك الأعضاء وسيد الجوارح، وله عبودية أعظم من عبودية الجسد، وكثير من الناس يشتغل بعبودية الجوارح وهو يغفل عبودية القلب الذي هو محل نظر الله عز وجل، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هو محل النظر. فعليه أن يعمر هذا القلب بعبودية الخشية والإنابة والتوكل والاستعانة والرغبة والرهبة والمحبة والخوف والرجاء وغيرها من العبوديات التي هي أعظم من عبوديات الجوارح، بل هي أصل عبوديات الجوارح. فلا قوام لعبوديات الجوارح من الصلاة والزكاة والصيام والحج إلا على أساس هذه العبوديات. فعبوديات القلب بمثابة الأساس، وعبوديات الجوارح بمثابة البنيان. نعم. بيّن رحمه الله أن هذه المسألة مسألة كبيرة طويلة، يعني أن تتبعها، أن تتبعها يطول بواسطة أن كثيرا من الناس قد يأبى الحق خوفا من أن يلام عليه، أو رجاء لجاه أو دنيا، فيحتاج أن يتتبع أحوال الناس ويعرفها تماما حتى يعلم من هو منافق ومن هو مؤمن إيمانا خالصا. يحث المؤلف رحمه الله تعالى على تدبر آيتين من كتاب الله عز وجل، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهذه الآية نزلت في المنافقين الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه القراء. فالمؤلف رحمه الله يقول: إذا كان هؤلاء المنافقون الذين غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كفروا بكلمة قالوها على سبيل المزاح لا على سبيل الجد، فما بالك بمن يكفر كفرا جديا يريده بقلبه من أجل خوف فوات مركز أو جاه أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون أعظم وأعظم. فالواقع أن كلهم كفروا بعد إيمانهم، سواء فعلوا ذلك استهزاء أو فعلوه على سبيل الجد والكفر خوفا أو رجاء، فإن كل إنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهو منافق على أي وجه كان. نعم، وهذا هو الحق الذي ذكره الشيخ من كون هؤلاء الذين أظهروا السخرية بالدين والاستخفاف برب العالمين والمزح على خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم عليه رب العالمين، أن هؤلاء من المنافقين. وما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قوله: فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها، مقصود بالصحابة هنا من أظهروا الصحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استؤذن في قتل بعض المنافقين ممن آذوا ماذا قال؟ لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أي ذكروا بأنهم من الصحابة من باب ما يظهرونه ليس من باب الحقيقة، لأن وصف الصحابي لا ينطبق عليهم. وصف الصحابي الذي فيه ثلاثة ضوابط: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فهم ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما ماتوا على ذلك. فقول الشيخ أن بعض الصحابة هو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أي أصحابه فيما يظهر للناس، وإلا هم في حقيقتهم هم من المنافقين الذين أظهروا الإسلام بألسنتهم وانطوت قلوبهم على الكفر. نعم. هذه هي الآية الثانية التي حث المؤلف رحمه الله تعالى على تدبرها، وهذه الآية تدل على أنه لا يعذر أحد كفر بعد إيمانه إلا من كان مكرها،

بمن أظهر الكفر حال الإكراه منوطا ومقيدا بطمأنية القلب وأن القلب مطمئن بالإيمان. فهذه رسالة جليلة القدر، لا سيما ونحن في زمان قد فتح شرقه على غربه وغربه على شرقه بواسطة هذا العالم المفتوح الذي يعج ويضج بالشبه التي سوغت لكثير من النفوس دعاء غير الله وهوت عليهم الحلف بغير الله والاستغاثة بغير الله والطواف بغير بيت الله، حتى صار هذا الكفر البواح في نظر كثير من الناس أنه الإيمان الصراح. وهذا من الفتنة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ونصل وإياكم إلى ختام هذه الرسالة ونقف على أعتاب الرسالة الثانية التي سيشرع بمشيئة الله تبارك وتعالى فيها في الأسبوع القادم، وهي الأصول الستة، وهي أصول عظيمة ضمن رحمه الله تعالى، أعني الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ضمن في الأصل الأول وجوب الإخلاص لله وحرمة الشرك به، والأصل الثاني وجوب الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق، والأصل الثالث أن يسمع وأن يطاع لولاة الأمر، والأصل الرابع بيان منزلة العلماء والفقهاء والتحذير ممن تشبه بهم وهو ليس على سننهم، والأصل الخامس بيان من هم أولياء الله ومن هم أعداء الله، والأصل السادس رد بعض الشبه التي وضعها الشيطان في بعض الآيات القرآنية وبعض الأحاديث النبوية فشبه بها على من استدل بنصوص ليست في موطنها. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على البر والتقوى وأن يوفقنا لحسن التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم.